نعم ممكن يفك السحر ياخذ اجر على ذلك يعني حقا ياخذ اجر منه اللي بيرقي وبيفك مثل ما اخذ الصحابه ايوه لما راق اول الذي لذيذ لذيذ اعطاه قطعه من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا باس نعم والانسان يلقي نفسه بنفسه اذا اراد يلقي نفسه عندي والدي يريد أن يزوج أحد خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام. ومن أراد أن يعمل هذا فليراجع كتاب المجيد في الحكم الحسن في كتاب التوحيد إذا ما جاء في المشرع ذكر هذه الأشياء وهكذا أصل تأثير أجل الحميد الشيخ الإمام بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في المشرع في شرح كتاب التوحيد فتح المدينة وجوده في الأسواق والمكتبات كذلك أصله تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد أذكر جميعا في كتاب باب مجال المشرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من خبس عن زوجته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.